خوارج الرافضة، الرافضة دول اللي بيطنطنوا قاعدين كفروا عائشة وكفروا الصحابة، برضه يقول لك لا يرى. كما ذكرت لكم من قبل، واحد من أهل السنة كده رجل بسيط في العلم قاعد يقنع واحد من الشيعة الزيدية بالرؤية، ما اقتنعش، جاب له القرآن، جاب له السنة، جاب له العقل، جاب له كده، جاب له كده، في الأخير قال له أسأل الله ألا تراه. بتدعي عليه في الأخير، بتدعي عليه. طب من الصباح قاعد أقنع فيك ما اقتنعش، والوقت بتقول بتدعي عليه. وكان هذا الرجل يعني بسيط في العلم صراحة، لكنه موفق، أجر الله على يديه خيرا كثيرا في بلاده. الشاهد بارك الله فيكم ان الرؤية دي من اجلها شمر المشمرون وعبد الله من اجلها العابدون وتنافس المتنافسون. رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الجنة، فهل نهون في طاعة الله ايها الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث الرؤية قال فان استطاع احدكم ان لا يغلب عن صلاتين، صلاة الفجر والعصر. كم من واحد يقول لك اصلا كنت سهران، اصلا كنت مش عارف ايه، اصلا كنت تعبان، وصلاة الفجر ده على في جماعة ما يصلي يمكن بعد ما تطلع الشمس، دي مشكلة بنعانيها اليوم. طب صلاة العصر، اصلا والله كان معي شغل بشحنه، اصلا مش عارف ايه، اصلا مش عارف ايه. طب الملائكة بتنزل في الفجر والعصر، لا فريق نازل وفريق صاعد. فاصحب الذين باتوا فيكم فاسألهم ربنا كيف تركتم عبادي، فيقولون وهو اعلم سبحانه اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فين؟ في صلاتين اثنين. هتقول لي بقى والله ده كنا بنورد دولارات، الله ما تنفع الدولارات امام ثواب الاخره، امام نعيم الله، امام رضا الله. لو والله تتراكمها دولارات كده، انا اعرف واحد مدرس في الجامعه كان بيطبع رسائل كده وملازم يوزعها الطلبه، ويقول خذوا يرشها راسي. فقول له استاذنا اعطيك في مكانها فلوس، قال ده احنا عندنا فلوس لو وقفنا عليها نشوف برج القاهره، لو وقفنا عليها الفلوس كده تراكمت نشوف برج القاهره. ده افتخاره بالمال والدنيا الزائله، زي ما واحد قالوا له معدود في اغنياء الدنيا في هذه الايام، قالوا له كم رصيدك في البنك؟ فالصحفي بيساله بيقول له انت عايز جوابي ده بعد ما انتهيت من السؤال ولا قبل ان تبدا في السؤال؟ لان في اللحظه دي الارقام بتجري، الارقام الاوتوماتيكيه دي الكمبيوتر بتجري. واحد تاني قال له كم رصيدك؟ بيقولوا انك من اغنياء الدنيا. قال لو كان الفقر صاروخا ما أدركني، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإحنا يا إخوة نلتزم بطاعة الله ونبشر ونبشر بالثواب وبرضا الله وبرؤية الله عز وجل. أما أننا نهون والفرصة متاحة، اليوم عمل أهو وإمكان، غدا لا إمكان ولا عمل. اليوم انت في زمن المهلة، تعمل تشمل تجتهد في طاعة الله، انت شاب، الشاب فتي قوي، شوفوا الشيبة اللي ظهره انحنى، اللي مفصله وجعته، اللي مش عارف ايه الى اخره. طب انت شاب اغتنم. ايش بيقول يا شيخ صلاح؟ الله يفتح عليك يا شيخ صلاح. على كل حال اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله درسنا في الشريعه، نواصل باذن الله صباحا. شيخ عبد الله جزاكم الله خير، بارك الله فيك.